يا قدس يا أملي ويا حبي الكبير، يا قلب أمي يا فؤادا من عبير، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، هل من نصير؟ هل من نصير؟ هل من نصير؟ هل من نصير؟ هل من نصير؟ أبناك في الأشتات قد لبوا النداء، يحلو لأطفالك إذا طلب الفداء. تعالوا في